سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا رب سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحانه وتعالى سبحان الله يا رب رحمك يا رب بك أستعين ومن سواك يعين بك أستعين ومن سواك يعين ويعز معتصما به ويصون بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت ومسرت بك أستعين يا رب، بك أستعين ومن سواك يعين، بك أستعين إذا تشابكت الرؤى وتكحلت ومسرا بك أستعين إذا تلفت خاطر يا رب، بك أستعين إذا تلفت خاطر أوطاش لب شارد مفتون، بك أستعين يا أستعين، فأنت نور بصيرتي ترنو إليك مشاعر وعيون، بك أستعين، بك أستعين، فأنت نور بصيرتي ترنو إليك، ترنو إلي، ترنو إلي، مشاعر وعيون يا رب، يا رب، يا رب، جنبنا العثار ونجنا، فبغير نورك لن تسير سفين، يا رب، يا رب، جنبنا العثار ونجنا، يا رب، جنبنا العثار ونجنا، فبغير نورك لن تسير سفين، وامنن علينا، وامنن علينا من رضاك تكرما، فرضاك كنز للقلوب.

غبار النوم وليهزموا الشيطان ليسارعوا إلى بيوت الرحمن. فهنا الرحمة، هنا المغفرة، هنا الرضوان في ضيافة رب العباد. وحق على المزور أن يكرم زائره. ألا تريد أيها الأخ المؤمن الكريم أن تكون ضيفا على ربك في بيته؟ والله عطاؤه جزيل وفيضه غزير وفيضه عميم وكثير، لأنه ليس هناك أكرم من الإله، ليس هناك أكرم من ربنا سبحانه وتعالى. كل خطوة إلى بيت من بيوت الله إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط عنك سيئة. هل بعد هذا الفضل من فضل؟ كلا والله، إنه الفضل كله أن تطيع الإله، وهي نعمة أن يوفقك إلى أن تقف بين يديه، فهو الشرف كله وهو الفخر كله وهي المنة كلها. قام برفع الأذان المبتهل الشيخ علي الحسيني، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله.